لكن نحب أن نعطي مقدمة قبل أن نشرع في هذا العلم المبارك، فنقول إن كما هو معلوم أن شرف العلم إنما يكون بشرف ما يبحث فيه. لذلك فلا شك أن العلوم الشرعية عامة بكل فروعها تكون لها الأولوية والمقدمة، وأولى ما ينبغي للإنسان أن يصرف إليها همته وعزمه، ويأتي في مقدمة العلوم الشرعية العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، خاصة لأنها متعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى. فبالرغم من أهمية علم التجويد، إلا أن كثيرا من طلبة العلم يغفل عن أنه وسيلة لما هو أهم منه بكثير، وهو التدبر والعمل بالقرآن. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح حروفه بالترتيب، وحظ العقل فهم المعاني، وحظ القلب للاتعاظ. لذلك فلا يكن هم كل واحد منا أن يهتم فقط بتصحيح حروف القرآن، ولا يهتم بفهم المعاني، ولا يهتم بالاتعاظ والتدبر. فالقرآن إنما أنزل ليعمل به لا لمجرد التلاوة. يقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي. الله سبحانه وتعالى ذم اليهود لأنهم كانوا يقرؤون التوراة بلا فهم، فقال عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وقال الحسن: أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا قراءته عملا. فقراءة القرآن بالتدوير ما هي إلا وسيلة تعين على فهم مراد الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. هذا هو نفس معنى ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما قال: حتى إن أحدهم يقول: لقد قرأت القرآن كله فما أصاب منه حرفا، وقد والله أسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. فنحن نريد أن نهتم بإقامة حروف القرآن ونريه نطقا صحيحا كما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يكن ذلك على حساب تدبر القرآن والعمل به. لذلك سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في مبحث وفي دراسة مباحث متن الجزرية لإمام الفن الإمام ابن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. فندخل في المتن مباشرة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: يقول راضي عفو رب سامعي محمد ابن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. فالناظم رحمه الله تعالى أشار إلى ما سيذكره في متنه، فأشاره إليه في هذه المقدمة فأشار أيضا إلى ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ويعمل به عند قراءته للقرآن. قارئ القرآن ينقسم قارئ القرآن إلى قارئ مبتدئ ومتوسط ومنتهي. كذلك المقرئ، عندنا مقرئ القرآن إما مبتدئ وإما متوسط وإما منتهي. فمقرئ القرآن هو من علم القراءات القرآنية أداء ورواها مشافهة، أي تعلم عن شيخ، لم يأخذها بالسماع ولم يأخذها فقط من الكتب، وإنما رواها مشافهة أي تلقى هذا العلم عن مشايخه وأجيز له أيضا غيره وجلس للإقراء. أما القارئ فهو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب. القارئ هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب. والقارئ إما أن يكون مبتدئ وهو من أفرد إلى 3 روايات من القرآن. إذا أفرد طالب العلم 3 روايات من القرآن يقال عليه مبتدئ. والمتوسط من أفرد من 4 إلى 5 روايات. أما المنتهي فهو من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. أما القارئ بمعنى التالي للقرآن أي الذي يقرأ القرآن، فكل مسلم أراد أن يقرأ من كتاب الله فهو قارئ، وهذا لا بد له من الأخذ من أفواه المشايخ مشافهة. لا بد أن نتعلق في عند تعلمنا للقرآن لا بد من التلقي عند من المشايخ. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي فقال إن الله يأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال أبي الله سماني لك؟ قال نعم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، لا يؤخذ إلا بالتعلم من المشايخ. كذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في حديث التشهد علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون القرآن بالسماع والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فهذا العلم مبناه تماما على التلقي والسمع. علم التدوين، علم القراءات مبناه على التلقي والسمع من أفواه المشايخ. فالناظم رحمه الله تعالى تكلم أو أشار من براعة استهلاله إلى أنه سيتكلم عن مخارج الحروف وصفاتها، وسيتكلم عن المقطوع والموصول وما بعض المباحث المتعلقة برسم المصحف، مثل تأنيث التي تكتب مفتوحة وتاء التأنيث التي تكتب هاء والمقطوع والموصول وغير ذلك. كما أنه سيتكلم أيضا عن مباحث المتعلقة بالوقف، وأشار إلى ذلك كله عندما قال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع. قبل الشروع في أي شيء؟ قبل الشروع في دراسة القرآن. قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، إذن سيكلمون عن المخارج والصفات. ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التدوين والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف؟ أي سيتكلم عن بعض المباحث المتعلقة برسم المصحف من كل مقطوع وموصول بها. سيتكلم عن المقطوع والموصول وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ثم دخل أو برأ الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن المخارج فقال باب المخارج. فقال الناظم رحمه الله تعالى مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. هل أتكلم بسرعة وبطئ من الكلام أم هذا واضح؟ المخرج لغة مكان الخروج. المخرج لغة مكان الخروج. أما في الاصطلاح أي عند علماء التجويد هو مكان خروج الحرف. المخرج في اللغة مكان الخروج، أي شيء تخرج منه يسمى مخرجا. وأما في الاصطلاح فالمخرج هو مكان خروج الحرف. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون المخارج إلى مخارج محققة ومخارج مقدرة. مخارج محققة ومخارج مقدرة. المخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. المخرج المحقق يعتمد على جزء معين من أجزاء إما الحلق وإما اللسان وإما الشفتين. أما المخرج المقدر هو ما اعتمد على هواء الفم، أي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم. بصورة أوضح لا يمكنني أن ألمسه أو أن أمسكه بيدي. فإذا قلنا مثلا أن مخرج الجيم من وسط اللسان، تأتي وتمسك وسط اللسان بيدك. أما إذا قلت لك أن مخرج الواو المادية من الجوف، فالجوف مخرج مقدر لا تدركه أو لا تستطيع أن تمسكه بيدك. لذلك يقولون عليه مخرج مقدر أو مخارج مقدرة. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون المخارج إلى مخارج عامة رئيسية ومخارج خاصة فرعية. مخرج عام ينقسم هذا المخرج إلى مخارج خاصة أو مخرج رئيسي، هذا المخرج ينقسم إلى مخارج فرعية وهكذا. فكل مخرج عام ينقسم إلى مخرج خاص واحد أو أكثر. إذا نحتاج الآن إلى أن نعلم كم عدد المخارج العامة. المخارج العامة عددها خمسة مخارج، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم، وسنتكلم عن كل مخرج بالتفصيل إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنتكلم عن كل مخرج بالتفصيل إن شاء الله. إذن علمنا معنى كلمة مخرج، وأن المخارج تنقسم إلى قسمين: مخارج محققة ومخارج مقدرة. أما الحرف، الحرف في اللغة فهو الطرف من الشيء، الطرف من الشيء، ويأتي بمعنى اللهجة، ويأتي بمعنى اللغة، ويأتي بمعنى القراءة، ويأتي بمعنى الواحد من الحروف الهجائية. إذن الحرف له في اللغة عدة معاني: إما بمعنى الطرف من الشيء، ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ويأتي بمعنى اللهجة، فنقول حرف تميم أي لهجة تميم، حرف قريش أي لهجة قريش. ويأتي بمعنى اللغة، ويأتي بمعنى القراءة، حرف ابن مسعود، حرف الكساء أي قراءة الكساء. ويأتي بمعنى الواحد من الحروف الهجائية وهكذا. أما عدد الحروف، أما عدد الحروف فهي 29 حرفا، عدد الحروف 29 حرفا. قال طيبي رحمه الله تعالى: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، عدد الحروف 29 حرفا. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الحروف إلى قسمين: حروف مباني، وهي التي يتألف منها الكلام، التي يتألف منها الكلام، نعم المشهور أنها 28، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى فرقوا ما بين الألف والهمزة، الألف والهمزة. يقول الطيبي: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صور لها. فإذا قلنا قال وأردنا هجاءها فقلنا قاف ألف لام، أما سأل فهي سين همزة لام. العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الألف والهمزة. إذن الحروف قسمان: حروف مباني، وهي التي يتألف منها الكلام، وهي الألف والباء والتاء والساء وغير ذلك، وحروف معاني، وهي التي تدل على معنى مثل من وإلى وعن. أي حروف سندرسها نحن في التجويد؟ سنتحدث إن شاء الله في التجويد عن حروف المباني، هذا مبحث. أما حروف المعاني فمبحثها في علم النحو، مبحثها في علم النحو، ليس لنا مبحث معه، وإنما مبحثنا عند حروف المباني. حروف المباني تنقسم أيضا إلى قسمين، التقاسيم كثيرة، ولكن إن شاء الله بعد ذلك الأمر سيبسط. حروف المباني تنقسم إلى قسمين: حروف أصلية وهي 29 حرفا، وحروف فرعية سنتحدث عنها بعد ذلك في إن شاء الله في الجزرية بختام المتن بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. الناظم رحمه الله تعالى يشير إلى أن مذهب الجمهور في مخارج الحروف أنها 17 مخرجا فرعية، 17 مخرجا فرعية. قلنا أن المخارج الرئيسية 5، هذه المخارج تنقسم إلى 17 مخرجا، هذا على قول الجمهور. هناك أقوال أخرى لأهل العلم، فبعض العلماء ذهب إلى أنها 14، وهذا مذهب قطرب، ومذهب سيبويه أنها 16، أنها 16. يأتي هنا السؤال: كيف أعرف مخرج الحرف؟ أردنا أن نعرف مخرج الدال أو مخرج السين أو مخرج الباء وهكذا، كيف يمكن أن أعلم أو أن أعرف ما أن أعرف مخرج هذا الحرف؟ أولا نسكن هذا الحرف أو نشدده، والتشديد أولى، التشديد أولى، هذا أولا. نعم التسكين، أسكن الحرف، هذا أولا. ثم بعد ذلك ندخل على هذا الحرف الساكن همزة وصل سابقة له. نعم الثاني ندخل همزة، الثالث أديبون أم أديب ننطق، نعم الثالث ننطق الحرف. فإذا نعم فعندما ينقطع الهواء فيكون هذا مخرج الحرف. مثال الدال مثلا، نجد أن طرف اللسان اصطدم أو ضغط على الأسنان العليا من الداخل وانقطع الهواء عندها، فيكون مخرج الدال هذا المكان، طرف اللسان مع الأسنان العليا من الداخل. وسيأتي معنا التفصيل بالمسميات العلمية، ولكن هذا للتقريب فقط مبدئيا. أيهما أفضل، هل نسكن الحرف أم نشدده؟ التشديد أولى كما قال مكي رحمه الله تعالى في كتاب الرعاية. لماذا؟ لأن المخرج موضع انضغاط الهواء، المخرج هو موضع انضغاط الهواء، فإن لم يكن التشديد أبلغ، فإن لم يكن الانضغاط قويا لا يظهر محله، والتشديد أقوى من السكون الذي هو أقوى من الحركة. لما سميت الحركة حركة؟ سميت الحركة حركة لأنها تحرك الحرف من مخرجه. لماذا نسكن الحرف أو نشدده إذا أردنا أن نعلم هذا المخرج؟ لأن الحرف المحرك من اسمه محرك، الحركة تحرك الحرف من مخرجه، لذلك سميت حركة. فلا يكون الحرف متمكنا تماما في مخرجه حتى يتضح، لذلك جنح العلماء أو قال العلماء أننا نأتي بالحرف المسكن أو الحرف المشدد بالتشديد أفضل من التسكين، أفضل من التسكين. إذن علمنا أن المخارج، العلماء يقسمون المخارج إلى مخارج رئيسية ومخارج فرعية. المخارج الرئيسية قلنا أنها خمسة، وهي الجو والحلق واللسان والشفتين والخيشوم، وهذه المخارج ستنقسم إلى مخارج فرعية هي التي سيكلمنا الناظم رحمه الله تعالى عنها بعد ذلك، والتي أشار إلى أنها 17 على قول الجمهور. سيأتي المبحث إن شاء الله الخيشوم مخرج للغنة أم أي شيء، لا نستبق الكلام. فالناظم رحمه الله تعالى أشار إلى أن المخارج 17 مخرجة، هذا هو قول الجمهور. وقل هناك قول آخر أن المخارج 16 مخرجة، وهذا قول سيبوي واختاره الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبي. وهناك قول بأن المخارج 14 مخرجة، أن المخارج 14 مخرجة، وهذا قول القطرب ومن جنح مجنحه أو من جنح إلى مذهبه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. بدأ الناظم رحمه الله تعالى في تفصيل المخارج، فبدأ بالجوف وهو مخرج عام لا يتجزأ، وهو مخرج عام لا يتجزأ. الجوف في اللغة بمعنى الخلاء، الجوف بمعنى الخلاء في اللغة. أما في الاصطلاح عند أهل التدريد فالجوف هو مطلق خلاء الفم، مطلق خلاء الفم بمعنى الفراغ الموجود من الحلق إلى الشفتين، الفراغ الموجود من الحلق إلى الشفتين. حروفه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حروفه حروف التي تخرج من الجوف. حتى يتضح المنهج أو طريقة الطريقة التي سنسير عليها في الكلام على المخارج، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام في أخذ البيت أو في قراءة البيت، ثم بعد ذلك نشرع في بيان معنى المخرج، ثم بعد ذلك نذكر حروف هذا حرف، ثم بعد ذلك نذكر الحروف التي تخرج من هذا المخرج. نبدأ أولا بقراءة البيت، ثم بعد ذلك نعرف المخرج إن كان له تعريف، ثم بعد ذلك نتكلم عن حروف المخرج أو الحروف التي تخرج من المخرج. قلنا أن الجوف في اللغة بمعنى الخلاء، وفي الاصطلاح عند أهل التدويد مطلق خلاء الفم، مطلق خلاء الفم أي الفراغ الموجود من الحلق إلى الشفتين، الفراغ الموجود من الحلق إلى الشفتين. حروفه أي الحروف التي تخرج من الجوف هي حروف المد، وهي جمعها العلماء في لفظ واي، الواو والألف والياء، الواو والألف والياء، وهي التي يقول عنها ويقال عنها حروف العلة، كما قال في ملحة الإعراب، في ملحة الإعراب: والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. الواو والألف والياء وهي تجمع في كلمة واي، فهذه الحروف هي التي تخرج من الجوف. الألف لا تكون إلا حرف مد، لذلك فرقنا بين الهمز والألف، فرقنا بين الهمز والألف، فقلنا أن الحروف عددها 29. لماذا؟ لأننا هنا نقول الألف لا تكون إلا حرف مد. لماذا؟ لأنها ساكنة دائما وما قبلها مفتوح دائما. أما الهمز فقد يأتي ساكن، قد يأتي مفتوح، قد يأتي مكسور، قد يأتي مضموم، فإذا هناك فرق بين الهمز والألف. لذلك العلماء قالوا أن عدد الحروف 29 وليس 28. الألف لا تكون إلا حرف مد، فهي ساكنة ومفتوح ما قبلها. أما الواو والياء، الواو والياء أحيانا يكون حرف مد وأحيانا لا يكون حرف مد. فإذا أيهما الذي يخرج من الجوف؟ الذي يخرج من الجوف الواو والياء المديتان. كيف أعرفها؟ إذا الواو، متى تكون الواو حرف مد؟ الواو تكون حرف، تكون حرف مد إذا سكنت وانفتح ما قبلها، سكنت معذرة، سكنت وانضم ما قبلها، سكنت وانضم ما قبلها. والياء إذا سكنت وانكسر ما قبلها. لذلك في تحفة الأطفال قال الجمزوري رحمه الله تعالى: والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وألف قبل فتح يلتزم. لكي تكون الواو حرف مد لابد أن تسكن وقبلها مضموم، وهنا نقول أن هذه الواو تخرج من الجو. الياء لابد أن تكون ساكنة وقبلها مكسور حتى نقول أنها تخرج من الجو. والعلماء رحمهم الله تعالى جمعوا الحروف الثلاثة بشروطها في قول أو في جملة في كلمة نوحيها. نوحيها النون ساكنة، النون مضمومة، والواو ساكنة، والحاء مكسورة، والياء ساكنة، والهاء مفتوحة، والألف ساكنة. فجمعت الكلمة حروف المد بشروطها نوحيها. إذن الجو مخرج عام، وإن شئت أن تقول مخرجا، مخرج رئيسي جاز ذلك، ليس في شيء. هذا المخرج لا ينقسم إلى مخارج خاصة، هو مخرج عام لا يتجزأ. حروفه حروف المد، وهي واي، الواو والألف والياء، الواو والألف والياء. عندنا هنا بعض التنبيهات. التنبيه الأول أن كل الحروف لها حيز، أي لها مخرج لا تتعداه، إلا حروف المد فهي تقبل الزيادة. بمعنى نعود إلى مثال الدال. إذا قل الد تجد أن الهواء يأتي إلى نقطة معينة وينقطع، أد أب وهكذا. أما حروف المد فحروف المد ليس لها حيز تنتهي عنده، وإنما إما أن يقطعها القارئ، أي ينتهي القارئ ويوقفها، أو إما تنتهي عند انتهاء الهواء. فمثلا تقول ستجد أن الواو تمتد معك كثيرا كثيرا حتى ينقطع الهواء، أو تقف أنت عن زيادة أو عن مطها، عن إطالتها. لذلك فكل الحروف لها حيز، أي مخرج. أما حروف المد ليس لها حيز فهي تقبل الزيادة، تقبل الزيادة. لذلك فهي حروف مخارجها مقدرة، مخرجها مقدر، أي لا تستطيع أن تلمسه بيدك. هذا أولا. الثاني، الناظم رحمه الله تعالى قال: فألف الجوف وأختاها وهي. قدم الألف، لماذا قدم الألف ولم يذكر الياء أو الواو في البداية؟ لأن الألف لا تكون إلا حرف مد كما أشرنا إلى ذلك. أما الواو والياء فأحيانا تكون الواو حرف مد، وأحيانا تكون حرف لين، وأحيانا تكون لا حرف مد ولا لين. كذلك الياء قد تكون حرف مد وقد تكون حرف لين، وسيأتي معنا المراد بكلمة اللين، ما معنى كلمة اللين ستأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد تكون الياء لا حرف مد ولا حرف لين وهكذا. لذلك فالناظم رحمه الله تعالى قدم حرف الألف لأنه لا يكون إلا حرف مد، لا يكون إلا حرف مد. هذا أول. هذا ثاني. الثالث، التنبيه الثالث، أن أسقط سيبويه والفراء مخرج الجوف. قلنا أن سيبويه عدد المخارج عنده كم مخرج؟ نعم صحيح، 16 مخرجة. وابن الجزر رحمه الله تعالى قال أن المخارج 17. إذن أين المخرج المفقود؟ مخرج الجوف. سيبويه أسقط مخرج الجوف، قال أن الألف تخرج من مخرج الهمز، والياء تخرج من مخرج الياء الغير مادية، والواو تخرج من مخرج الواو الغير مادية. أما الجمهور على أنها 17 مخرجة، 17 مخرجة. إذن أسقط سيبويه والفراء مخرج الجوف. نعم، سيبويه وقطر وابن كيسان أخرج، أسقط سيبويه والفراء مخرج الجوف، ووزعوا حروفه على المخارج المختلفة، ووزعوا حروفه على المخارج المختلفة. فقالوا: الألف تخرج من الحلق، والياء تخرج من وسط اللسان، والواو تخرج من الشفتين. وسيأتي تفصيل هذه المذاهب عندنا، أو هذه المخارج عندنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما قول الناظم رحمه الله تعالى للهواء تنتهي، ما معنى للهواء تنتهي؟ أشار رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أن حروف المد يمتد بها الصوت إلى أن ينقطع الهواء، أشار إلى أن حروف المد يمتد بها الصوت إلى أن ينقطع الهواء، فكل حرف مساو لمخرجه لا يتجاوز، كل حرف له نقطة يبدأ من عندها وينتهي عندها لا يتجاوزها إلا حروف المد. فلذلك قبلت الزيادة على المد الطبيعي، نقول السماء. فإذا أردت مثلا أن تمد كلمة تبعاء، أن تمد العين، لن تستطيع، ستجد أن الصوت يمتد معك قليلا ثم يقف إلى حد معين. أما إذا قلت السماء ستجد أن الصوت يمتد إلى أن تقطعه أنت أو أن ينتهي صوتك أنت. أخيرا قول الناظم وأختاها. وأختاها ما معنى المراد بكلمة، ما معنى قول الناظم وأختاها؟ أي الياء والواو المديتان واللتان أشبهتا الألف في أنهما في أنها حروف مد، فكأنهما أختاها، فكأنهما أختا الألف في المد، اشترك مع الألف في حروف في صفة المد. إذن ملخص ما سبق، نتوقف هنا أم نكمل؟ حسب. المخارج تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى مذاكرة. نعم المتاح كما تشاءون. نعم كما أقول المخارج، نعم سيكون لنا تطبيق بإذن الله سبحانه وتعالى. كما المخارج تحتاج إلى مذاكرة، تحتاج إلى تطبيق، تحتاج إلى حفظ. كل مباحث التجويد مبنية على مبحث المخارج والصفات، كل مباحث التجويد مبنية على مبحث المخارج والصفات. عندما نأتي إلى المد، لماذا نمد الألف إذا جاء بعدها همز ست أربع حركات وإذا جاء بعدها ساكن ست حركات؟ العلة في ذلك المخرج والصفة. لماذا مثلا نضغم كذا في كذا ولا نضغم كذا في كذا؟ للمخرج والصفة. لماذا نضغم ذلك ولا لماذا مثلا يكون الإضغام هنا إضغام كامل وإضغام ناقص؟ للمخارج والصفة. كل التدويد مبحث علم التدويد مبني على المخارج والصفة. فإذا أتقن المخارج والصفات سنجد بعد ذلك أن المبحث أو أن علم التدويد إن شاء الله سبحانه وتعالى ميسر جدا. الله سبحانه وتعالى تعهد بتيسير القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فنعم القرآن مسهل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، فقط يعني لا نطيل في مبحث المخارج الكم ويكون على حساب الكيف. نحتاج فقط بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتقن المخارج وصفاتها، ثم بعد ذلك نشرع في المباحث الأخرى سنجد أن الموضوع أو أن العلم بإذن الله. لذلك في مبحث المخارج والصفات سأكرر كثيرا الكلام وأعيد التقسيمات وأعيد التعريف وهكذا. فملخص ما ذكرناه أن الناظم رحمه الله تعالى سيتكلم في المبحث الأول عن المخارج، وعلمنا أن المخارج تنقسم إلى، فلنجعلها مدرسة حتى يعني ندرك مدى استيعاب المستمعين. قلنا أن المخارج تنقسم إلى مخارج عامة ومخارج، مخارج عامة ومخارج خاصة. نعم. وقلنا أن المخارج العامة كم؟ نعم. المخارج العامة خمسة مخارج، وهي الجوف، وانتهينا منه بفضل الله، والحلق، واللسان، والشفتين والخيشوم. ثم بعد ذلك، نعم، الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان والخيشوم. نعم. ثم بعد ذلك شرعنا في أن نتكلم عن المخارج الخاصة. الناظم رحمه الله تعالى قال أنها 17 على قول الجمهور، على قول الجمهور. فتكلمنا عن مخرج الجوف، فقلنا أن الجوف يخرج منه حروف المد، الواو والألف والياء المدية. متى نحكم عليها أنها حروف مد؟ نوحيها. نعم، جمعت الكلمة بشروطها. كلمة نوحيها جمعت حروف المد بشروطها، أن الواو لابد أن تكون ساكنة كقاعدة عامة. لا يوجد حرف مد إلا وهو ساكن، لن تجد حرف مد إلا وهو ساكن. هذا أولا، لابد أن يكون الحرف ساكن، ولابد أن يكون قبل الواو ضم وقبل الياء كسر، والالف لا يكون قبلها الا مفتوح، لا يقع قبل الالف الا مفتوح. لن تجد حرفا متحركا باي حركه غير الفتح اذا جاء بعد هذا الحرف الف. تكلمنا ايضا عن معنى كلمه المخرج، وقلنا ان المخرج في اللغه بمعنى مكان الخروج. وقل ربي اخرجني، وقل ربي ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، مكان الخروج. وفي اللغه معنى المخرج مكان الخروج، وفي الاصطلاح المخرج مكان خروج الحرف. الحرفي، مكان خروج الحرفي. وقلنا أن المخارج إما محققة، أي نستطيع أن نلمسها، أن نتحسسها، أن ندركها باللمس، والمخارج المقدرة هي ما اعتمدت على هواء الفم، ليس لها اعتماد على جزء معين من أجزاء الفم، ثم بعد ذلك قلنا أن الحروف في اللغة أن الحرف في اللغة بمعنى الطرف من الشيء، ويأتي بمعنى اللهجة، ويأتي بمعنى اللغة، ويأتي بمعنى القراءة، ويأتي بمعنى الحرف من الحروف الهجائية. أما عددها فقلنا أن عدد الحروف 29 حرفا، وقلنا أن العلماء قسموا الحروف إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم لأقصى الحلق همز هاء. انتهينا من الجوف وهو المخرج الرئيسي الأول، وقلنا أنه لا ينقسم، بقي عندنا 16 مخرجا. انتهينا من مخرج عام وقلنا أنه لا ينقسم، فإذا هو مخرج عام ومخرج خاص في نفس الوقت. ننتقل بعد ذلك إلى المخرج الثاني. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. الحلق مخرج كلي، أي مخرج عام، أي مخرج رئيسي. الحلق مخرج كلي، أي مخرج عام، أي مخرج رئيسي، قل ما شئت فيه. هذا المخرج ينقسم إلى 3 مخارج خاصة. أقصى الحلق، كلمة أقصى بمعنى أبعد نقطة عن الشفتين. أقصى الحلق أي أبعد نقطة عن الشفتين، ويخرج منها الهمز والهاء، وعند سيبويه والشاطبي يخرج منها الألف أيضا. قلنا أن سيبويه والشاطبي أسقط مخرج الجوف، وقال أن الألف تخرج من مخرج الهمزة. فإذا أقصى الحلق عند الجمهور يخرج منه الهمز والهاء، أما عند الشاطبي وسيبويه يخرج منه الألف أيضا. مسألة ذكر أقوال العلماء والتقسيمات، أنا لا أعلم مستوى الإخوة في الغرفة، فإن كان الأمر فيه تلبيس أو إشكال يمكننا أن نكتفي بقول الجمهور في المسألة أو القول المعتمد، ونكمل الشرح على ذلك. هل نذكر الخلافات أم نكتفي بقول الجمهور في المسألة؟ إذن نكتفي بقول الجمهور في المسألة، ومن شاء يمكننا، الله المستعان. نقول الحلق، أقصى الحلق يخرج منه الهمز والهاء، سنتكلم عن مذهب الجمهور. مذهب الجمهور هو مذهب القراء، جمهور القراء أن المخارج 17. مذهب الفراء على إسقاط مخرج الجوف. نقول أقصى الحلق يخرج منه الهمز والهاء، ثم لأقصى الحلق همز هاء، أي يخرج من أقصى الحلق الهمز والهاء، ثم لوسطه فعين حاء. ننتبه في نطق المت، ثم لوسطه فعين حاء، لا تقول ثم لوسطه، إنما السين ساكنة. ثم لوسطه فعين حاء، أي أن وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، أدناه، أدنى أي شيء؟ أدنى الحلق، أي أقرب نقطة في الحلق. أقرب نقطة إلى أي شيء؟ نعم، هي حروف الإظهار. ما ستأتي معنا لماذا نظهر النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف، كما قلنا نتيجة لاختلاف المخرج والصفات. كل أحكام التجويد مبنية على المخارج والصفات، إذا أتقنتها ستتمكن من إتقان التجويد بإذن الله تعالى مع الجزء النظري، من التجويد، وهو جزء التعليل. لماذا نضغم النون، ولماذا نظهرها، ولماذا نخفيها، ولماذا نقلبها عند الباء؟ كل هذه الأشياء أو كل هذه الأحكام سببها المخارج والصفات. أدناه أي أدنى الحلق، عندما قلنا أقصى الحلق قلنا أقصى الحلق أي أبعد نقطة في الحلق عن أي شيء، عن الشفتين. نعم، فعندما نقول أقرب أو أدنى الحلق أي أقرب نقطة في الحلق إلى الشفتين، يخرج منه الغين والخاء، نعم. يقول فقط، يعني أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي ما ندرسه الآن هو ما يعرف عند علماء الصوتيات باسم الفوناتكس الصوت. الصوتيات. هذا المبحث علم أو هذا العلم هو علم الصوتيات علم حديث العهد، يعني ليس بقريب، ليس ببعيد، ليس له سنين طويلة. العرب وعلماء التدوين وعلماء القراءات سبقوا الدنيا كلها بعلمهم هذا. أول من بحث في مسائل المخارج والصفات كعلم مستقل وهو علم الصوتيات هم علماء التجويد وعلماء العرب. فلذلك قال كانتينيو أحد علماء الأصوات قال: ونظرية مخارج الحروف عند النحاة العرب نظرية أحكموا ضبطها بعناية. ونظرية مخارج الحروف عند النحاة العرب نظرية أحكموا ضبطها بعناية، يعني مفخرة للعرب ومفخرة لأهل التجويد أنهم سبقوا الدنيا كلها بعلمهم هذا بمسائلهم هذه. بل أكثر من ذلك أن علماء الصوتيات حاليا عندما بحثوا في المخارج والصفات وجدوا أن علماء التجويد منذ قرون بعيدة وجدوا التطابق قريب جدا مع ما سجله علماء الصوتيات حاليا بأجهزتهم. قديما كان العالم يعتمد في تحديد المخرج والصفات وكل ذلك على الذوق على نطقه هو، أما الآن فعندنا تصوير بالإكس راي وعندنا المعامل وعندنا معامل الصوتيات وعندنا التسجيلات والكمبيوترات وغير ذلك. وجد علماء الصوتيات الآن أن المباحث التي تكلم فيها علماء التجويد هي الآن التي يتكلمون فيها بدقة متناهية. فيعني لله سبحانه وتعالى أربعة مخارج فرعية، قلنا أن الجوف مخرج عام لا يتجزأ فهو مخرج عام ومخرج خاص في نفس الوقت. أيضا قلنا أن الحلق مخرج عام أو مخرج كلي ينقسم إلى ثلاثة مخارج خاصة أو ثلاثة مخارج فرعية وتين، ويخرج منه الهمز والهاء. الهمز والهاء بالأعلى قليلا، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء وأدنى الحلق أي أقرب نقطة من الحلق إلى الشفتين ويخرج منه الغين والخاء وهكذا. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم في مخارج أو في مسائل كثيرة نبحثها بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. من أراد أن يسأل فليتفضل. هل من أسئلة؟ الشرح عامة من مباحث التدوين مشتركة بقدر كبير بين القراءات كلها، لن يختلف من قراءة إلى أخرى. الشرح في الأساس سيكون على حفص، لأن المتن وإن كان الجزرية لم تكن خاصة بحفص، ولكن هي القراءة وهي الرواية المنتشرة عندنا في عامة، ليس عندنا فقط. ولكن من أراد أن يسأل بإذن الله سبحانه وتعالى، من أراد أن يسأل في قراءة أخرى فليسأل. نعم، الأبواب التالية فيها اختلاف. سنشرع في الشاطبية مثلا، نتكلم إذن عن أصول الشاطبية. ولكن من أراد عامة القراءات الجزرية لا تخص بحفص فقط. الجزرية وضعها الشاطبي رحمه الله تعالى مقدمة في أول الطيبة، في أول متن الطيبة في القراءات العشر، فلن المدود. ابن الجزري رحمه الله تعالى تكلم عن تقسيمات المدود، بمعنى تكلم عن المد الواجب والمد الجائز والمد اللازم، تكلم عن تعريفاتها فقط. يعني ستكلم عن المد اللازم، المد الواجب أنه المد المتصل، لم يتكلم عن المقادير، اختلاف المقادير، بمعنى لن يتكلم مثلا عن أن الأزرق له الإشباع وأن حمزة له الإشباع وأن حفص له التوسط وأن قالون له فويق التوسط وفويق وهكذا، لم يتكلم عن ذلك، عن المسائل الخلافية. لم يتكلم عن مباحث الهمزات، لم يتكلم عن ذوات الياء مثلا ولا الإمالات. لماذا؟ لأن هذه المباحث لها هناك فيها خلافات بين الرواة وبين القراء، إنما تكلم عن المباحث التي أجمع عليها القراء تقريبا. لذلك فعامة القراءات المنتشرة في حاليا ويقرأ بها حفص في معظم العالم، والأزرق ورش برواية الأزرق أو من طريق الأزرق وقالون. فإن جاء في المتن ما قد يخالف فيه الأزرق وقالون حفص قد نتكلم فيه. أما في الأساس سيكون الكلام على حفص، منصب على حفص. الجمع الأنسب في الجمع الإفراد، يمكن للطالب أن يجمع بين روايتين في وقت واحد. نعم يمكن ذلك، ليس فيه إشكال. نحن نجمع السمع والعشر، ولكن الأمتن والأتقن الإفراد. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في الطيبة: وقد جرت من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو بأكثر أو بالسبع. الأصل أن تقرأ رواية رواية، أما بعض الروايات التي ليس بينها خلاف كثير، مثلا يمكن أن نقرأ عاصم بتمامه، كسائي بتمامه، الخلاف بين أبي الحارث والدوري قليل. يمكن أن تقرأ ابن تمامه، الخلاف بين البزي وقنبل قليل، لكن صعب جدا أن نقرأ نافع بتمامه، الخلاف بين قالون وورش كثير جدا، فلا يمكن أن نجمع هنا بين الروايتين. فضل. نعم. سن. بالنسبة لختمة ثالثة مع رواية حفص، ورش لا يأتي مع حفص، ستتعب. ورش له الإشباع، له النقل، له تقليل، له بدل، له همزات، في مباحث في الهمزات وهكذا. ننتهي بإذن الله سبحانه وتعالى يعني من أحكام من الجزرية، وأعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن نقرأ في أن نقرأ أصول ورش. بدل: وهل لورش وجه انفرد به عن الجمهور؟ نعم، ورش انفرد عن الجمهور بالتوسط والإشباع في البدل. اقرأ حفص، بالنسبة لحفص اقرأ حفص بتمامه، من أي طريق الأزرق، حتى لا يلتبس الجبال، من أي طريق الأزرق، التوسط. ووسطه قوم، قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهتنا تليمان مثلة. ثم بعد ذلك قال: المستثنيات وياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول. نعم، هذا البلد. أنت تقصد إذا على وجه الإبدال، في جاء أجلهم وجاء أحدهم وذلك، تقصد الإبدال إذا أبدل الألف، إذا أبدل الهمزة الثانية ألفا، هل هذا مقصدك؟ نعم. بداية، مذهب ورش في الهمزتين من كلمتين المتفقتين في الحركة: إما تسهيل الثانية وإما الإبدال، إما تسهيل الثانية وإما الإبدال. فعلى وجه التسهيل لا إشكال عندنا، على وجه الإبدال بعض أهل الأداء توهم أن لورش هنا بدل، بعض أهل الأداء توهم أن لورش هنا بدل، والصحيح أنه ليس له بدل، ليس له في الهمزة الثانية إلا القصر فقط، ليس له بدل. قال طيب، قال الإبياري فيما أذكر، لا أذكر الشخص الاسم نفسي، ولكن قال: وآخر الهمزين حيث أبدله فلا مدا فلا تأتي الوجوه له، وآخر الهمزين حيث أبدله، بمعنى إذا أبدل ورش الطيبي. نعم، الطيبي. لا لا لا لا، الشاطبي لم يذكر. انظر أخي الحبيب، الشاطبي لم يذكر، ولكن قد يكون هذا اللفظ مغير، فتوهم أن جاء أحدهم أو جاء أجلهم، توهم أن هذا من البدل المغير، وليس الأمر كذلك، إنما البدل المغير إما مغير بالإبدال أو إما مغير بالنقل. الشاطبي لم يذكر. فمثلا عندنا كأمثلة الشاطبي رحمه الله تعالى، نعم، كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في المتن: كآمن هؤلاء يالها، الثانية يبدلها ألفا، فهنا الهمز الألف التي بعد الهمز في آلهة يجري فيها البدل، لا تغيير، ولكن هنا البدل مغير، بدل مغير وليس بدل محقق. وحتى ننقل السوق، ذكر أن بعض أهل الأداء يفرقون بين البدل المحقق والبدل المقدر، فإذا اجتمع مثلا بدل المحقق وبدل المقدر فإنه إما أن يساوي المقدر بالمحقق أو ينزل عنه. فإن كنت مثلا توصل المحقق، إذا جاء عندك بدل مغير إما توسطه وإما تقصره، وإذا كنت تشبع للمحقق فعندك في المقدر إما التوسط إما القصر، والتوسط والإشباع. ولكن الجمهور على المساواة، جمهور أهل الأداء على المساواة بين المحقق والمقدر. هل هذا ما تسأل عنه؟ لا لا لا، لم يتكلم الشاطبي عن المسألة، ولم أطلع على أحد من الشراح ذكر أن يأتي في أنه يأتي فيه البدل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.